بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك، لا سيما سيدنا ومولانا أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا مالكا يا مالكا صدر الشريعة، إنني لقليل عمري في بكاك متمم، ما بين مصرعك الشريف ومصرعي إلا كما أدعوك قبل وتنعم. أخي يهنيك النعيم ولم تكن ترضى بأن أرزى وأنت منعم. أخي من يحمي بنات محمد، إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. ما خلت قبلك أن تشل سواعدي وتكف باصرتي وظهري. اقصموا، هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكن الذي هو يألم. هذا يا حسامك من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقى. يا الدم لسواك يضرب بالأكف، وهذه بيض الضبا لك في جبيني. يا ما أحد بالعالم وقاف محزون، يا ما وقفت أبو اليمة على مصرع العب، شاف اليدين مقطعة ومهشة مرة، أي ودمها متغطى قمار وجهه وجبين. ظهري ظهر انكسر خويا وظهر انت كسر ظهر انكسر خويا وظهر انت كسر ماني اخوك شلون اخوك اليوم عفت انت تجي بالماي وانت الكافل انت تخلي العقيل بلا ولي بالغاوري انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في زيارته لمولانا عمه أبي الفضل العباس سلام الله عليه: اشهد انك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد اعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزائي من وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. كلمة غاية في الدلالة على مقام أبي الفضل العباس عليه السلام. بحسب الجدول المتعارف تخصص هذه الليلة لذكر سيدنا ومولانا قمر بن هاشم حامل لواء الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، لذكر أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين سلام الله عليهما. أبو الفضل، وما أدراك من أبو الفضل؟ ليالي عاشوراء، ليالي هذه العشرة العظمى كلها عظيمة الشأن وعظيمة الدلالة وعظيمة صاحب الذكرى، سواء خصصت لعلي الأكبر عليه السلام أم للقاسم عليه السلام أم لأبي الفضل عليه السلام أم لسيد الشهداء روحي وأرواح العالمين له الفداء، كلهم نجوم اقتضى الباري عز وجل أن تبقى مضيئة مدى الدهر وأن تبقى نورا يتلألأ في العقول والقلوب، أن تبقى مشعلا في درب الإنسانية. وما أحوج الإنسانية إلى عطاء الحسين سلام الله عليه، وعطاء الحسين هو عطاء محمد صلى الله عليه وآله. تجسد الموقف الإسلامي الأصيل وتجسدت القيم الأخلاقية العليا والمثل السامي في نهضة الحسين عليه السلام. ما من حركة وما من موقف في عاشوراء إلا وتجد له سندا في الكتاب أو السنة، سند في كتاب الله، سند في أحاديث رسول الله، سند في سيرة أهل البيت عليهم السلام في تراث آل البيت الذي هو الآخر مستقى من كتاب الله وسنة رسول الله. حدث الحسين لم يكن حدثا شخصيا أو مرتجلا، لم يكن ابن ساعته، إنما خطط له من ذي قبل، وأول من خطط له هو رسول الله صلى الله عليه وآله. لم يخطط له جملة فقط، بل وخطط له تفصيلا. كثير من الجزئيات الواقع يوم عاشوراء وردت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الرؤى، من عشرات الجزئيات الواردة على لسان المصطفى. هذه الرؤيا التي اشتهرت عند الخاص والعام أنه قبل أكثر من 50 عاما من وقعة كربلاء يرى صلى الله عليه وآله رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق وصدق لا تكون أضغاث أحلام. رأى كأن كلابا تلغ في دماء أهل بيته أشدها كلب أبقع. وقد أول المحدثون من الجمهور ومن الإمامية ذلك بشمر بن ذي الجوشة، وأضراب شمر الآن لا يسعني الوقت الخوض في هذا التأصيل لحدث الحسين في سيرة النبي صلى الله عليه وآله. ولكن على الإجمال يولد مثلا أبو الفضل عليه السلام، لاحظوا حتى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك هو الآخر كان ينبئ ويخبر بما اقتبسه من الرسول عما يجري في كربلاء. يولد أبو الفضل عليه السلام فيقدم لوالده أمير المؤمنين عليه السلام، قدمته القابلة للإمام، يتناوله الإمام فيقيم السنة عليه، يؤذن في أذنه اليمنى ثم يقيم إقامة الصلاة في أذنه اليسرى، ثم يتأمل في كفيه ودموعه تتحادر على خديه. هذا لم يكن حديثا يفترى، هذه وقائع معززة بروايات. هذه الوقائع وأمثالها تكشف عن أن هنالك خطة مرسومة لهذا الحدث، كما أخبره النبي صلى الله عليه وآله، قال: بني حسين شاء الله أن يراك قتيلا. شاء لا بمعنى أحبه، لا، شاء من باب لا تنفذون إلا بسلطان. القاعدة في عمل الإنسان أن الإنسان لا مجبر ولا مفوض مطلقا، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. إرادة الإنسان لها دخل في الحدث، وقوانين الله في دار التكليف الدنيا لها دخل. وإلا لو تدخل الله عز وجل وألغى إرادة الإنسان ما كان يقتل الحسين عليه السلام. أساسا آدم ما كان يأكل من الشجرة، ممكن أن الله يتدخل قهرا يمنع من أن يأكل من الشجرة وما ينزل إلى الأرض وتتسلسل الأحداث، وكان يمنع قابيل من قتل هابيل، وكان يمنع المشركين من العدوان على الرسول في بدر وحنين. لكن الله له قوانين في الحياة، لأن الحياة حياة امتحان، دار تكليف وليست دار جزاء. الجنة ليس فيها ضيم وليس فيها ظلم لأنها دار جزاء، أما الدنيا دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم سكانها، بنيت على ذلك لحكمة اقتضتها مشيئة رب العالمين. فلما يقول شاء الله لا بمعنى أحاب، الله لا يحب لأوليائه الذبح، يحب لهم السلامة ولكل عباده الصالحين، ولكن بمقتضى القوانين التي وضعها الله لدار التكليف طبيعي يحصل عاصي وطائع وظالم ومظلوم. هذا ما جبلت عليه الحياة، هذا مرتبط بموضوع فلسفة الحياة، لماذا خلق الإنسان، ولماذا خلق الله التكليف، ولماذا وضع الله هذه القوانين، والرسول وأهل البيت مكلفون أن يتحركوا وفق تلك القوانين. المعجزة شيء استثنائي يحصل لإثبات حجية النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لو كل واحد يدعي النبوة يصدق حتما تحدث الفوضى والكارثة والهرج والمرج، لكن الله يسدده بمعجزة بقدر إثبات نبوته، لا أنه كل أمورة تنحل بالمعجزة، وإلا ما كان يحتاج يقاتل في بدر وفي أحد، ولا الحسين يحتاج أن يقاتل في كربلاء. ومع ذلك تكريما لأبي عبد الله عليه السلام وردت الرواية بأن الله قيض 4000 ملك من ملائكته المقربين الذين حضروا بدرا وحضروا حنينا. ألم ينص الله تعالى على أنه سدد المسلمين في بدر بملائكة منه مردفين، أليس كذلك؟ أحيط الحسين علما، والأئمة عليهم السلام فيما نعتقد من مصادر علومهم بعد الأخذ من النبي صلى الله عليه وآله مباشرة، وعبارة عن الإلهام الإلهي، الله يلهمهم العلم إما مباشرة ينقر في قلوبهم يعبر عنه النقر في القلوب، وإما غير مباشر، يعني ملك يحدثهم، وما المانع؟ الله تعالى يقول أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، امرأة صالحة. فما ظنك بالحسين الذي يقول فيه النبي الأعظم حسين مني وأنا من حسين، أن يا حسين ما جعلنا عليك القتل حتما مقضيا. تدري الإنسان له أجلان، أجل محتوم وأجل مخروم، قد يموت بهذا وقد يموت بهذا. الله عز وجل مقدر له 50 سنة إذا قتله فلان الظالم، لكن إذا ما قتله ممكن يعمر 100 سنة. في واحد مخروم، في واحد محتوم، ممكن بهذا يموت ممكن بهذا. كان ممكن للحسين سلام الله عليه أن يعمر إلى ما هو أطول من ذلك العمر، بل رأيت في تقرير بعض علماء الألمان المعنيين بالصحة الجسدية والغذاء الصحي يقول أنا بعد دراستي لشخصية علي بن أبي طالب سلام الله عليه وطبيعة غذاء وطبيعة رعاية الصحية، أن هذا الرجل لولا ضربة ابن ملجم كان ممكن أن يعمر 100 سنين، وعلميا هو ثابت، هذا ثابت الآن. علماء الطب يقولون للإنسان الذي يجني عليه بالدرجة الأولى ما أعرب عنه الرسول، قال المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء، يأكل يأكل بدون حساب، بعد ذلك تقدم بالسن تبدأ المشاكل، جلطة في القلب، جلطة في الدماغ، الكوليسترول ضرب عند كذا، الضغط صعد عند كذا. العامل الرئيسي هو الأكل، إما كما وإما كيفا. فما ظنك إذا تلوثت البيئة فالكارثة أكبر. ثم هذا الرجل أيضا انعدم عند العامل الثاني لتسريع الفناء، العامل الثاني هو عبارة عن الجريمة. هذا الرجل عبارة عن ديباجة مصفات زكية، المعاصي مما يهدم الذنوب، خذ المسكرات على سبيل المثال والمخدرات، المعاصي الواضحة عند الناس وأمثال ذلك، هذه عامل ثاني، آفة ثانية في هدم الأعمار. يقول هذا الرجل لو قدر له أن يبقى مدة أطول يمكن يعمر 100 سنين. الشاهد الإنسان عنده أجلان، ممكن أن يقتل بجريمة لولاها لعمر أكثر. فمن استغرب أن هذا كل التحليل أسوقه حتى تستوعب الرواية الواردة عن الصادق عليه السلام أن الله عز وجل خير عن طريق ملك محدث الحسين عليه السلام يوم عاشوراء بعد أن رفرف عليه 4000 ملك، إن شئت نصرت على أعدائك هذا اليوم، ولكن يبقى دين جدك في خطر، لأنك كم يمكن تعمر بالحكم؟ أبوك علي عليه السلام عمر 4 سنين بالحكم، يعني قرابة 4 سنين، وإمامته أطول من ذلك، لكنه مغيب عن الساحة كما تعلمون بالأحداث. أنت أفرض يقدر لك أن تعمر 400 سنة مثلا، أما إذا استشهد شهادتك ستكون عاملا في خلود الإسلام، في بقاء صرخة محمد إلى يوم القيامة. ثم وفق المعادلات الدولية الموجودة، أنت ذا الآن تستلم حكم، تحكم الرقعة الجغرافية الإسلامية الموجودة الآن، أما كل الكوكب ما يتأتى لك أنت حكمه. بينما إذا استشهد راح تتفاعل الأحداث ويتفاعل دمك مع الواقع حتى ينتج دولة عالمية ختامية على سطح الكوكب على يد رجل من ولدك من ذريتك، يقوم بهذا الأمر في آخر الزمان كما قام به محمد في أول الزمان صلى الله عليه وسلم. يقول الصادق خير بين النصر المادي يستلم سلطة وبين ماذا؟ الشهادة، فاختار لقاء الله، العبارة فاختار لقاء الله. هذا كل شرح لكلمة شاء، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نسائي بناتي سبايا. فالشاهد الإمام علي عليه السلام يتناول الوليد الجديد العزيز الذي سماه العباس وكناه بأبي الفضل قبل أن يولد له الفضل، كان وهذا من السنة، من السنة النبوية الشريفة أن الوليد يكنى. نعم، قسم يغفل، ليش؟ تأكد السنة حتى لا يلحق أو تلحق كنية غير مناسبة، كنية نشاز، تدري إذا ترق قد تلحق كنية نشاز غير مناسبة. فالرسول يحث على تسمية الوليد وتكنيته، فكان أهل البيت عليهم السلام يسمون ويكنون، فسماه العباس وكناه بأبي الفضل. الشاهد أقام وأذن في أذنيه ثم تناول كفيه وأخذ يتأمل فيهما، يدقق النظر وهو يبكي، وقال: كفان يقطعان في بقعة من أرض العراق اسمها كربلاء. أنت الآن سامع حتما وحاضر في ذهنك، الآن المجتمع الإسلامي على أقل تقدير، بل حتى بقية محدثي العالم، يوجد الآن تخابر عالمي على الأقل ما أخذيه من المسلمين، وإن كان هي قضية اليوم الموعود وأن الأرض تختم بمنقذ عالمي، هذا ترى موجود عند كل الأديان، بس كل من يفسر على هواه على ما عنده. أما اليوم الموعود والشخص الموعود عندنا فهو عبارة عن الإمام الثاني عشر بعد محمد من آل محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نحن الآن نتخابر، واحد يخبر الثاني، ننتظر هذا اليوم؟ بالضبط كان الوضع الاجتماعي في انتظار حدث اسمه كربلاء، متى كيف التفاصيل ما يدرون بها، لكن في حدث اسمه حدث كربلاء. أهل البيت أحيطوا به علما، ربما لا فقط جملة بل تفصيلا، لكن الأمة بشكل عام كانت تسمعه على الإجمال، لأن النبي هو بنفسه طلع أمام الصحابة الكرام في قضية يرويها الحاكم بالمستدرك وغير الحاكم، ومعه شيء من التراب من تربة كربلاء، هبط عليه بها سيد الملائكة جبرائيل. لاحظ عظمة هذا الحدث، رب العالمين يبعث سيد الملائكة يدفع له تربة علما إلى سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله ويخبره عن حدثها أنها من التربة التي يقتل عليها ولده الحسين عليه السلام، فيبكي ويخرج على أصحابه باكيا فيسألونه فيقدمها لهم ويخبرهم فيبكون، ثم تعاد التربة إلى من؟ ما أعظم هذه المرأة، إلى من؟ إلى أم سلمة، حتى تعرف عظمة أم سلمة. استودعت عندها تلك الوديعة السماوية الإلهية التي أرسلها رب العالمين على يد سيد الملائكة المقربين إلى سيد الأنبياء والمرسلين، أودعت عندها وقال لها: يا أم سلمة، إذا رأيتيها يوما فارت دما عبيطا فاعلمي أن حسينا قد قتل، أن حسينا قد قتل. تسأله أم البنين: ما الخبر؟ لما رأت أمير المؤمنين يبكي عندما يقلب كفي أبي الفاضل يكرر عليها، يقول: أما إنهما كفان يقطعان في نصرة ريحانة رسول الله يوم كربلاء. هذا منين ما أخذ الإمام علي؟ اختراع؟ أبدا، ما أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هو يمر بكربلاء الإمام علي في رحلة صفين ويقف عند ربوات الطف ويبكي، فما تستغرب أن يكون أبو الفضل العباس قد أعد قبل يومه ليومه. التفت للعبارة: أعد قبل يومه ليومه، أساسا من خطبة أبيه الإمام علي عليه السلام لأم البنين. ماذا قال لعقيل وكان علامة في النسب؟ قال له: يا أخي، اختر لي امرأة من العرب واضحة ناصعة الحسب والنسب لتلد لي ولدا. ليش ما كان عنده أولاد؟ ومتى تزوج أم البنين؟ تزوجها بعد عدة من الزواجات، طلق بعضهن، توفي بعضهن إلى آخره. يعني بعد العشرين، بعد عام 20 كان زواجه عليه السلام من أم البنين. لتلد لي ولدا، أي ولد؟ وصفهم بأوصاف، مواصفاتهم هذه: لتلد لي ولدا يكونون ردءا عونا سندا عضدا لولدي الحسين بكربلاء. هذا كله عملية إعداد للواقعة، يجهز الواقعة بما يلزم. ومن لوازم التجهيز أبو الفضل العباس عليه السلام، ومن معادن التجهيز أم البنين، هذا الرحم الطاهر الذي أنجب أولئك الأربعة الذين هم أقمار أربعة كما يصفهم الواصف، وأكبرهم أقمرهم سيدنا ومولانا أبو الفضل العباس عليه السلام، وجعفر وعبد الله وعون أو عثمان كما في رواية. سئل عليه السلام قال: سميته باسم الصحابي الشهيد عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، أول دفين في البقيع عثمان بن مضعون، هذا كان من المعذبين في مكة، واستشهد هذا الرجل في المدينة على إثر التعذيب الذي لحقه، ودفنه الرسول في البقيع، كان أول دفين في البقيع. سميته باسم أخي الصحابي الشهيد عثمان بن مضعون. هؤلاء أربعة، أربعتهم بعثت بهم أم البنين إلى كربلاء، وامرأة بقيت وحدها في المدينة. أصغرهم جعفر عليه السلام الذي كان له من العمر قرابة 21 سنة، هذا أصغرهم. أكبرهم أبو الفضل العباس عليه السلام الذي كان له من العمر قرابة 35 سنة، يعني أيضا بالعرف العام شاب سلام الله عليه، عبد الله، عون أو عثمان، كلهم في ريعان الشباب كانوا، أرسلت بهم وبقيت هي في المدينة، كان بودها أن تلحق، ولكن طلب منه الحسين عليه السلام أن تبقى لرعاية ابنته فاطمة العليلة التي كان يقدر لها أن تموت لو لحقت الركب. فالإمام وجد أن تكليف الشرع أن تبقى تحت رعاية عمها محمد بن الحنفية، ولكن البنت خاصة البنت تحتاج إلى امرأة، خاصة في ذلك السن وفي ذلك الحدث، تطمئنها تشك. فبقيت وكان بودها أن تلحق، ولكنها لم تستطع اللحاق فأبقاها الحسين عليه السلام. كان يقال لها أم البنين، الرواية تقول قبل أن تلد للأمير المؤمنين عليه السلام أولاده الأربعة، هي فاطمة الكلابية، فاطمة بنت حزام، أبوها من أعيان بني كلاب ومن كرامهم ومن شجعانهم، وكانوا يكنون عقائلهم بأم البنين، يعني ما كل بناتهم، لا، المرأة المجللة عندهم يعبرون عنها أم البنين، تفاؤلا بأن تلد لهم البنين، فكانت مكنات قبل ذلك. نعم، لما دخلت بيت الزهراء عليها السلام، هي اسمها فاطمة، قيل أنها طلبت من الإمام أن يخاطبها بأم البنين وأن لا يدعوها باسم فاطمة إشفاقا على الحسن والحسين. أن بالأمس هذا البيت صوت الإمام علي بي يصيح فاطمة، فتأتي من؟ الزهراء، فمتعود أذن الحسن والحسين على أن الاستجابة لهذا النداء من أمهم الزهراء، على ساعة تستجيب امرأة أخرى تقول نعم، ربما يكون في ذلك كسرة خاطر للحسن والحسين. فهي طلبت أن يخاطبها بالكنية، ورزقها الله هؤلاء الأولاد الأربعة الذين وقفوا موقفا غاية في الولاء وغاية في الوفاء، غاية في النجدة، وعرضت عليهم الدنيا. تدري عدد من عشيرة بني كلاب اشتركت في حرب الحسين، مقصودي مع المعسكر الآخر، اشتركت وقد عرضوا عليهم، ونفس شمر ابن ذي الجوش الليلة عاشوراء كما جاء في الرواية أقبل، خرج من معسكر ابن سعد، أقبل دنا من معسكر الحسين وصاح أين بنو أختنا؟ فلم يجيبوه. بنو أختنا من يعني؟ يعني أولاد أم البنين، باعتبار أنه هو كلابي فيما يدعي وأمهم كلابية. أين بنو أختنا؟ هذا تاريخ يتحدث، لاحظوا الإنسان موقف، موقف واحد يرفع وموقف بالعكس ينزل إلى الحضيض، لاحظ هذا الموقف الرفيع لأولاد أم البنين، صح أين بنو أختنا؟ وشمر على فكرة صحيح هو هذا المجرم الأكبر الذي قتل سيد الشهداء سلام الله عليه، لكن شمر عند مسجد في الكوفة وعامل حالة شيخ من شيوخ بني كلاب، نعم يعني في العرف الجاهلي الفاسد في الكوفة يعتبر من أعيانهم، يعتبر من أعيانهم، يعبروا عنه عبارة أخرى ما أذكرها على المنبر ما يستحق، وكل هذا ما يستحق حتى كلمة أعيان، لكن المقصود لا بناءك، هذا واحد يعني مثلا ما عنده وسام عندهم، لا عندهم شخصية، شمر بن ذي الجوشن من وجوه بني كلاب وعسكري من الذين اشتركوا في الحروب ثلاثة، اشترك على الأقل في حرب الجمل وفي حرب صفين، بس كان كعسكري يقاتل وما يقاتل كإمامي اثني عشري يعتقد بالإمام علي أن إمام مفترض من الله كما يغلط البعض، يقول لاحظ سوء العاقبة، هذا الرجل كان من الموالين للإمام عليه السلام، انقلب وقتل الحسين، لا هذا هو الرجل من البداية ما كان من المحسوبين على الإمامية أو على الشيعة أو كذا أبدا نهائيا، رجل عسكري تدري الحرب لما صارت هب الناس للدفاع عن وطنهم استجابة للإمام كحاكم، ما كان شمري عامل الإمام علي كإمام معصوم مفترض الطاعة، هذه ما يعقلها شمر ابن درجوشن، واضح؟ فتقدم وصاح أين بنو أختنا؟ فلم يجيبوه. عرف العباس عليه السلام أنه وإخوته هم المقصودون بالخطاب بالمرة الثالثة، كأنه عاينه الحسين عليه السلام خاصة العباس. لاحظ رد فعل الإمام، هل يرضى أن يجيبوه أو لا؟ عاين، رفع الإمام رأسه، قال أجيبوه وإن كان فاسقا، أجيبوه وإن كان فاسقا. شوفوا إيش عنده، حتى لا يقول أنا حاولت كذا، حاولت مثلا يعني أنا أدرى القتل عنكم أو عن الحسين لكن أنتم ما سمعتم، مثلا ربما يصير بنا يخترع فريد شيء بالمستقبل، أجيبوه وإن كان فاسقا. تقدم أبو الفضل قال ما تريد منا يا ابن ذي الجوشان؟ قال دعوا حسينا ولكم الأمان، أنتم أربعتكم آمنون، بس اتركوا الحسين. الحسين راح يؤدي بهذا المسار إلى أن تقتلوا، فإذا أردتم السلامة فاتركوا الحسين حتى إن لم تقاتلوا معنا، لكن اتركوا الحسين، أراد يحيدهم فقط، اتركوا الحسين ولكم ما تريدون وأنا زعيم لكم بالأمان عند ابن زياد وعند يزيد. وإذا بصاعقة أبي الفضل العباس رأسا أول جواب أجابه به قال لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ واحد. اثنين، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء، الأدعياء وأولاد الأدعياء، هو هذا ما جئت به؟ قبحك الله وقبح ما جئت به. فرجع الشمر خاسئا مدحورا. هذا موقف بطولي، هذا موقف رجولة، موقف نجدة. الإمام الصادق في خاطب العباس عليه السلام في المقطع الذي اخترته من زيارته له عليه السلام يقول أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون. لاحظ يشبهه بشهداء بدر، لأن الواقعة كما قلت أنا قبل قليل، الواقعة خطط لها من النبي صلى الله عليه وآله، لولا كربلاء لمحق الإسلام. يعني النبي جاء بفصلين، فصل نفذه بيده بنفسه مباشرة، وفصل نفذه الإمام الحسين عليه السلام، ذاك فصل التأسيس وهذا فصل التخليد والتأبيد. قال عليه السلام أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ فوقفوا ذلك الموقف. لهذا الإمام يصفهم بهذه الصفة، يقول أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. يعني أنت لم تقاتل عن الحسين كأخ فقط، قاتلت عنه لأنه ولي الله في أرضه. الله، ماذا؟ المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر. لاحظ تأكيد الإمام، لأنه هذا المعنى ماخذ من نفسه مأخذه فيأكده بالعبارات المترادفة، أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء، وأوفى جزاء من وفى ببيعته، وصفه بأنه صاحب البيعة، بيعة الوفاء، وليس أولئك الذين ليس كأولئك الذين بايعوا ثم رجعوا أو نكثوا وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. الله، هذا أيضا لفتة أخرى سياسية، يعني أن العباس لا يرى ولي أمر، لا يرى شرعية لولي أمر في ذلك الزمان إلا للإمام الحسين سلام الله عليه، ولي الأمر والحسين. الله أكبر، ما هذا الوعي؟ بحيث غلام عمره 11 سنة، عمر ابن جناد الأنصاري، أبوه استشهد في المعركة بالحملة الأولى، يتقدم بين يدي الحسين عليه السلام يقاتل وهو يقول: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له؟ عندكم واحد مثله؟ راجعوا أنفسكم، بعمر 11 سنة يا سبحان الله، ماذا أنتجت كربلاء؟ وماذا أنتجت تربية أمير المؤمنين سلام الله عليه وتربية الحسين؟ فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة، رغم آنافكم أيها الأعداء، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير. هذا المعنى يتمشى على ألسنتهم بأجمعهم. أبو الفضل عليه السلام مهما تكلمنا عنه لا نستطيع أن نستغرق ونستوعب عظمة هذا الإنسان العظيم، بحق عظيم في وعيه وعظيم في علمه. يكفيه أنه تلميذ باب مدينة علم محمد صلى الله عليه وسلم، تلميذ أمير المؤمنين، وعنده من المقام العظيم، بحيث عندنا أن المعصوم لا يحضر تغسيله ويرى جسده عند التغسيل إلا معصوم أو تالي تلو. تالي تلو معنى إيش؟ يعني من إذا لم يكن المعصوم كان هو البديل، يعبرون عنه تالي تلو. تدري الإمام الحسين لما غسل جسد الحسن لم يشرك معه أحدا من إخوته إلا أبا الفضل العباس. مر عليكم هذه نكتة علمية انتبهوا إليها، أشركه معه في التغسيل للدلالة على مقامه أنه تالي تلو الإمام، تالي تلو المعصوم. وعيه، علمه، وفاؤه، شهامته، شجاعته، نجدته، صلابته. ولهذا بعمر 35 سنة ربما كان مع الحسين من هو أكبر منه سنا من العباس يوم عاشوراء، لكن اللواء سلمه لأبي الفضل عليه السلام. الرواية تقول: وثبت هو وأهل بيته في القلب، وأعطى رايته أخاه العباس. وهذه الراية لها شأن طويل وجليل، كانت قرة عين لبنات رسول الله. طالما هذه الراية مرفوعة رفرف، عيون بنات رسول الله قريرة ينمن مطمئنات. هذه الراية سلمت بيده عليه السلام، وكان العباس يتحرق شوقا إلى الدفاع عن أبي عبد الله عليه السلام، وأن لا يصل إليه سوء وهو في الحياة. واقترح وكان بوده أن يأذن له في بدء المعركة، لكن الأنصار أصروا على أن يتقدموا. على فكرة رأي الحسين سلام الله عليه بالبداية كان هو أن يبدأ ببني هاشم التضحيات، حتى لا يقول أحد بدأ بالآخرين قبل أهل بيته. وهذا درس لمن يدعون الزعامة والقيادة، إذا أفتيت أو إذا أمرت بشيء فانظر بالبداية أنه القائد مفروض أن يقدم نموذجا للناس ليدلل به على أنه في الطليعة في المقدمة. الحسين كان حريصا على أن يبدأ هو بأهل بيته عليهم السلام، وتحديدا بولده علي الأكبر، يعني يبدأ بفلدة كبده لا أن يبدأ بابن عام أو يبدأ بأغلى، لا بفلذة كبده. ولهذا لما وصلت النوبة إلى بني هاشم أذن أولا، اختار منهم، أذن أولا لمن؟ لعلي الأكبر. هذه كلها دروس للقادة والزعماء ولغيرهم. وهو عليه السلام لما خطف في جيش ابن سعد قبل الاصطدام والاصطكاك قال: إن كنتم على ما كاتبتوني عليه فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. فالعباس كان يتمنى أن يتخذ، ولكن الأنصار طلبوا من الإمام، قالوا: أبا عبد الله، إذا أمرت أطعنا، ولكن إذا أمكن أن نتقدم فجزاك الله خير الجزاء، لأن يعز علينا أن نرى أهل بيت نبينا صرعى أمامنا ونحن في الحياة، نريد نموت قبلكم. استجابة الإمام لطلبهم، الإمام عليه السلام وافق على ذلك، وبدأت المعركة بالأنصار حتى استشهدوا عن أجمعهم، وصلت النوبة إلى آل أبي طالب، فأول من تقدم منهم علي الأكبر عليه السلام شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا. وهكذا توالوا حتى وصلت النوبة إلى إخوة أبي عبد الله الحسين، وبمن يبدأ أيضا؟ يبدأ بأهمهم وأحبهم إليه. الله أكبر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف، يبدأ بالأحب فالأحب فالأحب، هذه من مصداقية الحسين سلام الله عليه وصدقيته مع الله. فأقبل أبو الفضل العباس عليه السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام مستأذنا، المرة ما أدري الثانية الثالثة الرابعة، مرارا يستأذن ولا يأذن له، وهو يرى، تتصور حالته، أقبل وقرابة 80 شهيدا فقط من أنصار الحسين عليه السلام، هؤلاء جثثهم منثورة على التراب. ثانيا، جثث أهل البيت بني هاشم من علي الأكبر، القاسم بن الحسن، أولاد عبد الله بن إلى آخره، هؤلاء أيضا كانت جثثهم الشريفة منثورة على التراب. الجيش محدق بالحسين، بنات رسول الله في وجل وقلق كبيرين. في هذا الجو أقبل وهو ممتلئ ألما، وهو أبو الفضل، أقبل وقف أمام الحسين مطرقا برأسه، قال: أبا عبد الله سيدي، هل من رخصة؟ قيل أن الحسين، أن العباس عليه السلام في حياته ما كان يخاطب الحسين عليه السلام باسمه أبدا، حتى كلمة أخي احتراما كان يستبدلها بكلمة سيدي، يقف أمامه موقف الجندي أمام قائده. جاء مطرقا: أخي أبا سيدي أبا عبد الله، هل من رخصة؟ الحسين عليه السلام يقول، رفع رأسه نظر إليه، قال: أبا الفضل، أنت حامل لوائي، أنت كبش كتيبتي، إذا مضيت آل جمعي إلى الشتات. أي جمع؟ الشهداء استشهدوا، من بقي عنده؟ الجمع جمع بنات رسول الله، هذا الجمع الملتئم راح يتشتت. أنت حامل الضائعات، أنت كافل زينب، أنت قرة عيوننا جميعا، طالما أنت بالحياة انحس بطعم الحياة، فإذا فقدناك فقدنا الحياة. أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي وكبش كتيبتي، فإذا مضيت آل جمعي إلى الشتايات، صاحب صوت يا أخويا يا عباس، يا أخويا أنت الدرع والسيف والطاس، يا نور العين يا تاجي على الراية، يا شلون تروح وأنا أبقى محير، نادى حسين يا زهرة خيامي يا خويا كسرت سكن عظامي خليني أريد الحق عمامي أريد الثار قلبي دم يفور نادى ودعت الله يا عيوني نيتكم وحدة خلوني منكم يا اخوتي خابت ظنوني وعلى خيم يا خويا القوم تفتاير في هذه الآونة وإذا بالأطفال أقبلوا تقدمهم شكينا وهم يصيحون عماها العطش العطش ما تنتهض يا لدللتنا يا عم ترى من العطش متنا فلما سمع الإمام الحسين أصواتهم تفت إلى أبي الفضل عليه السلام قال أخي أبا الفضل إن كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شربة من الماء. أعرف الطبيعة الإذن، يعني لم يأذن له الإذن بالقتال النهائي، كان يعز على الحسين أن يأذن له الإذن بالقتال، لكن أذن له حتى يأتي للأطفال بشربة من الماء بهذا العنوان راح أبو فاضل. ها، فحينئذ أذن له الإمام عليه السلام فتقدم مولانا أبو الفضل وهو يرتجز ويقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة وكانت معه قربته ولواؤه وحسامه بيده. يقول الراوي لما شد أبو الفضل العباس على القوم ما كانوا يرون إلا أرؤسا تتساقط عن كواهلها والأيدي والأرجل تتقطع وتتوزع يمينا وشمالا وكان كلما ضرب أحدا قال خذها وأنا ابن منكس الرايات وكلما بعج أحدا بسيفه قال خذها وأنا ابن خواض الغمرات أنا العباس بن علي حتى تفرقوا عنه يمينا وشمالا. جيش قرابة 30,000 لم يصمدوا له. يقول الراوي ولم يزل يضرب فيهم ضربا معضلا حتى كشفهم عن مشرعة الفرات لما وصل إلى الماء مد يده وتناول شربة منه ولما أدناها من فمه وكان قلبه كصالية الجمر من العطش فلما أدناه من فم ذكر عطش الحسين عليه السلام فرمى الماء من يده وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين يحاج النفس يا نفس تهوني وجميع الناس فدوة تروح لحسين ثم إن أبا الفضل عليه السلام ملأ القربة وشد وكاها خرج من المشرع شد على القوم وقد تكاثفوا بين يديه ليمنعوه من إيصال الماء إلى المخيم وابن سعد يصيح بهم ويحكم امنعوه عن إيصال الماء إلى الحسين فوالله إن شربوا منه لا تمتاز ميمنتكم عن ميسرتكم. فشد عليهم أبو الفضل وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقاء ولا أهاب الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطاهر الطهر وقاء. حتى عجزوا عن مواجهة أبي الفضل عليه السلام فلهذا لم يجدوا بدا من وسيلة الاغتيال. وكانت المنطقة كثيرة النخيل فكمن له رجل من وراء نخله فما إن مر به مولانا أبو الفضل حتى ضربه عدو الله على يمينه. أيوة سيدة أيوة عباس يا فأخذ السيف بشماله وراح يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين مع النبي الطاهر الأمين. وقاتلهم بشماله قتالا شديدا حتى قتل منهم جمعا آخر فكمن له حكيم بن الطفيل الزنبسي وراء نخلة أخرى فمر به مولانا وهو يضرب فيهم فضربه بالسيف على شماله فقطعت شمال أبي الفضل. فراح عليه السلام يقول قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي السيد المختار. ولكن من هنا إلى خيام الحسين ثم نعود إلى ساحة المعركة. في هذه الأثناء قيل أن مولاتنا سكين عليها السلام لما طال بها انتظار عمها أبي الفضل العباس قلقت عليه وجلت عليه أقبلت ومعها الأطفال إلى أبي الحسين. قلبي يا أبويا أبد ميهيد ميهيد طول الغاب علينا العميد ودربه يا أبويا ما هو بعيد خاف عليه من عسكر يزيد يغدرون بيه وعمي وحيد. هنا بيت القصيد هذا اللي يوجع القلب. عندك استعداد اسمع يا خل عمي يرجع ماي منري فلما قطعت اليمين والشمال وقف مولانا أبو الفضل متحيرا آنذاك بأي وسيلة يقاتل. ولكنه أخذ يمشي مسرعا حتى يوصل الماء إلى قلوب عطشا وأكباد ظما. يقول الراوي فبينه وكذلك إذ أقبلت إليه السهام كأنها رشق المطار فأصاب سهم منها عين أبي الفاض. رحم الله من نادى وسيداه وأصاب سهم آخر قربة الماء فأريق ماؤها هنا اشتدت الحيرة بأبي الفاضل، لا ما يوصله إلى المخيم ولا يدان يقاتل بهما، يا مأيش وقاف عاف العمر من شاشة رايد مماتة ولا غدا يرنو ماشا. يا لله الخطب الأعظم طر وبعمود الرغايا عين راشا طاح وقايا طاح ونده سيد شباب الجنة طايح وصاح يا اخويا ترى انك رحيت عداك افضخ براسي وعلى الغبر طحيت بالجرع لي اظن ما ظنك معلمت خويا العدو بي اشتفى وتهنى يا على الله يا على المصيبة الكبرى فبينا مولانا كذلك وإذا برجل يضربه بعمود من حديد وقع على رأس مولانا بالفاضل فسالت الدماء على وجه الشريف رحم الله من نادى وسيدا أيوة عباسا عز الحسين ألا هل من مناد وحسينا أيوة ظلامته فلما هوى مولانا إلى الأرض نادى برفيع صوته يا أخي أدرك أخاك هنا صح يا أخي ها كل كان يصيح لسيدي يا أخي أدرك أخاك ركب الحسين جواده وأقبل نحو المعركة وكان الأعداء مجتمعين عند أبي الفاضل ففرقهم شد عليهم وهو يقول أين تفرون وقد كسرتم ظهري أين تذهبون وقد فتتم عضدي إلى أين وقد قتلتم ابن والدي حتى فرقهم كشفهم عن مصرع أبي الفضل عليه السلام ولكن يا مؤمنون يعجز اللسان أن يصف حالة أبي عبد الله لما جاء وجلس عند مصرع أبي الفضل لكن الإمام لخص الموقف بكلمة واحدة ما إن نظر إليه حتى صاح أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي يا خويا ليش الساعه عفتني رحت عني يا خويا وضيعتني مصابك الكسر ظهره ولسبني ونارك بالقلب يا خويا تسعى يا عيار لما جلس الإمام عليه السلام عند أبي الفاضل أخذ رأسه الشريف وضعه في حجره المقدس فلما أحس أبو الفاضل وكان لا يسمع ولا يرى لأن ضربة عمود الحديد سلبته سمعه ولأن سهما سلبه عينه وآخر جمد عليها الدم أخرى جمد عليها الدم فما كان يسمع ولا يرى ولما أحس بحركة رجل عند رأسه قال له يا هذا إن أردت قتلي فأمهني حتى يأتي إلي أخي وابن والدي فبكى إمامنا وأكب عليه فقبل فمن تقبيل الحسين له عرف أنه أبو عبد الله بمجرد أن عرف أن الحسين شال رأسه من حجره وضعه على الأرض، فأرجعه الحسين إلى حجره 3 مرات، وإذا بأبي الفضل يقول: أخي أبا عبد الله، أنت الآن تأخذ برأسي. مأجور مأجور مرحوم عبرتك. أخي أبا عبد الله، أنت الآن تأخذ برأسي، ولكن بعد ساعة من يأخذ برأسي؟ أنا رايح عنك خلاص، تبقى وحيد فريد مع أبي الفضل. لسان الحال: يا أخويا، من يغمض لك عيون؟ مأجور مأجور. يا أخويا، من يغمض لك عيونك، ومن يقف بوقت الموت دونك؟ على فراقي يا أخويا انخطى فلانك. وهكذا قيل أن إمامنا عليه السلام هم بحمل جسد أبي الفضل العباس عليه السلام إلى خيمة الشهداء، وإذا به عليه السلام يقول له: أخي أبا عبد الله، بحق جدك رسول الله، إلا تركتني في مكاني أموت ولا أرجع إلى المخيم. يا أخويا حسين، خليني بمتشام، قيل لي أش يا زهرة زماني. يا أخويا وعدت سيكنة تراني، يا أخويا ومستحي منها ومصدر. وإذا بأبي عبد الله عليه السلام ينفجر باكيا: يا أخويا أيست سكنة من الماء، تجي يم ذليلة وتوقف وحذاي. فأصر العباس عليه السلام على أن يبقى في موضعه. قال أبا عبد الله: لا تأخذني إلى المخيم، وذلك لخصلتين: الأولى قد نزل بي الموت، والثانية أني وعدت سكين وبنات رسول الله بالماء، وأنا مستحن أن أرجع إليهن بهذا الحال. ولكن كلمة الوداع مأجور إن شاء الله. ولكن أبا عبد الله، اقرأ سكين عن السماء، وبعد اقرأ عقيلتنا زينة عن السلام. إذا عندك حالة جزاك الله خير، ليلة عزاء وبكاء. أخويا حسين، سلم لي على ختمة. مأجور مأجور. أخويا حسين، سلم. المجلس إلك يا موالي، الجالسين بالشارع صوتكم صوتكم، خلي السمعة زينب. أخويا حسين، سلم لي على ختمة، وقيل ليل هال مني فارقتنا، وسلم لي يا بولي يما على سكنة، بعد هيها تجيب الهمية. فبينا مولانا كذلك، وإذا بروحي الشريفة قد فارقت الدنيا. رحم الله من نادى وسيدا، أيوا عباسا، ألا من مناد وإمامه وحسينا. يقول الراوي: نظرت إلى الحسين، قام من مصرع أبي الفضل وهو محدود بالظهر، منكسر القلب دامع العين. قام حسين محنية ضلوعة، مثل صب المطر صب دموعة. يا ويلي زينب، تلقيت بلوعة، قل لي وين ضال حامي ضاع عنك. كلكم تفضون بعدها، ناداها يا زينب راح عب راح يضغم اللي يرفع الراس ظل يبكي على السيف والطيف. بعد هذا شطر الختام واسألك الدعاء. ظل يبكي على السيف والطاس والصيت يسلم النعلان. أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. فرج عنا يا الله يا الله يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا إلهي بحرقة قلب الحسين على أبي الفضل العباس. إلهي بجاه الحسين بجاه أبي الفضل فرج عنا يا الله. اقضي حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المنظورة يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله. تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول يا الله. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الجميع لا سيما والدينا والديكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.